ذرية من خلقت بيدي، صالح مضاف وذرية مضاف إليه. نعم. لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي. نعم. لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن خلق كمن قلت له كن فكان. نعم. وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي قال حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثني عفان بن حصن بن عبيدة بن علاق قال سمعت عروة بن رويم اللخمي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وقال الطبراني قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من بني آدم من ابن آدم. نعم. قيل يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب جدا. نعم، لأن الملائكة يعبدون الله عز وجل اختيارا طواعية واختيارا، ليسوا مسخرين يعني للعبادة. وأيضا كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، والسماوات والأرض أتت طائعة، أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فمن هنا أصبح هذا الحديث غريب. نعم، غريب لا يحتج به. قال تعالى يوم ندعو كل إناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلفوا في ذلك. فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم، وهذا كقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء بإمامهم. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم. يعني بنبيهم. نعم. وهذا كقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم أهل الحديث أهل النبي فإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبوا. نعم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختاره ابن جرير وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال بكتابهم، فيحتمل أن يكون أراد هذا بإمامهم يعني بكتابهم. نعم. فيحتمل أن يكون أراد هذا، وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم